طبعا بما ان ده عيان اكيوت زي ما انت شايف في الرسمه مفيش فايبروز يبقى السيرفيس از سموث والكيدنيز ار انلارج طبعا وطالما مفيش فايبروز يبقى الكبسول مش لاصقه تبقى ستريكس ايزي ده منظر الاكيوت بايلوفايت صديد في البلبس ادي بايلو بلبس وكلف فاضل النفرايتس صديد في المدلل بالذات ما بين المدلل ريز وصديد في الكورتكس وقطعا ده يكبر الكيدنيز وطالما اكيوت مفيش فايبروز يبقى السطح سموث وطالما اكيوت ومفيش فايبروز يبقى السطح سموث والكبسول مش لازقه ستريبس ايزي ده المنظر الاكيوت المنظر في الكرونيك فيز بقى حكايه ثانيه خالص وركزوا معايا هنا علشان السؤال زي ما بقول احنا الكيدنيز تخيل بقى المناظر دي كلها هتبقى كرونيك كده انتوا عارفين لما بيحصل فايبروز الكيدنيز تكبر وتظهر لازم الكيدنيز هتبقى مين كونتراكت ولكن بص معايا هو الفايبروز ده اساسا جلوميرولر ولا انترستيشيال انترستيشيال الانترستيشيال عمرك ما تتوقع ان يكون في الكليه الجيزه شمال بالميل هيحصل في الاثنين واحد هيكبر اكتر من الثاني عشان كده لما الكيدنيز تظهر تبقى سيمتريكالي ولا اسيمتريكال كونتراكت اسيمتريكال ادي اول فرق بينها وبين الكونتراكت كيدنيز اللي احنا اخدناها في الكرونيك اند ستيج كيدني او الجلوميرولايتس او البلاين نيفروسيس هنا هلاقي الكليتين كونتراكت ادي واحده وادي الثانيه ولكن الكليتين لما بقوا كونتراكتد مش قد بعض خلاص الاثنين صغروا بس واحده طبعا نشوف دي اكل كده صغرت اهي والثانيه صغرت بس صغروا بس مش قد بعض والكبسول هتبقى السطح بتاع الكيدني هيبقى فيه حاجه لطيفه جدا انتوا عارفين هنا الفايبروز جلوميرولر ولا انترستيشيال انترستيشيال يبقى لما يشد الجلوميرولر كان بيعمل ايه فاينلي جراي لكن ده بيعمل الريجولار ديبريشنز تلاقي حته مخسوفه بعيده عن بعض عشان ده انترستيشيال مين فايبروز والكبسول برضه طالما في فايبروز هتبقى ادهرنت وطالما في فايبروز هيبقى البلفس والكيليسس هيبقى سوري الكورتكس والمدلل مش باينين من بعض وبرضه ما يمنعش انك تلاقي بعض الفيسز تخين عشان في اند ارثرايتس وتلاقي البلفس والكيليسس ايضا فايبروتيك او ديستورتد الريجولر لان المرض ده اصلا بايلو نفرايتس ويفضل بقى اسال واحد فيكم لو انا حبيت اعقد مقارنه هي في الامتحان قد تسال وقد لا تسال غالبا لا تسال ولكن عشان انت وانت بتجاوب فهاخد المقارنه كده يبقى لما اقول الكرونيك جلوميرولر فايبس الكيدنيز ار كونتراكتد سيمتريكال ولا اسيمتريكال سيمتريكال لكن هنا الكيدنيز ار كونتراكتد اسيمتريكال السطح هناك فاينلي جرانولر السطح هنا ايرريجولار ديبريشنز في الكبسول في الاثنين ادهر الكونتراكشن في الاثنين كورتكس مضلل اتروفيك مش باينين من بعض عشان فايبروز ولكن مين فيهم البلفس يبقى سليم ومين فيهم البلفس يبقى فايبروتيك طبعا في الجلوميرولر فايبس البلفس مش حاجه هنا في مين ديستورتد بلفس عشان ده بايلو نيفرايتس فدي مهمة جدا كفروقات ما بين الجلومنتر ستيشن كل دي فروقات مهمة جدا ما بين يبدأ نقف هنا لحظة بقى ونقول ما مصير العيان بتاع الأكيوت والكرونيك فزي ما انتم شايفين لو حبينا نركز على كيوردز الكيوردز في الأكيوت كدراستيك هي الانلارجمنت وهي الباس كلمة باس لو ما كتبتهاش يبقى انت ناس كتير جدا الأكيوت بايلر فايت تصفرة الانفلاميشن الكيدني مليانة صديد هي والبلس والكيوردز في الكرونيك هي حكايه الاسيمتريكال كونتراكشن وحكايه ان السطح ما هواش فاين جرانولر لكن فيه ايه الريجولار ديبريشن هي دي العيان بتاع الاكيوت بايلوفايتس احيانا تحطيم التبيول ده عنده بالانفلاميشن بيكون عنيف جدا لدرجه العيان ده لو الكونديشن فيري مايل هي كان ريكفر ممكن الصديد ده يخف والعيان يعني مر لسه كده شويه لكن لو الكونديشن سيفير والتبيوز اتحضرت تحطيم كبير قوي ممكن عنده يخش في اكيوت رينال فيلير لان مش دايما الرينال فيلير يكون سبب جلوميرولا ممكن يكون تحطيم التبيوز لوحده في حد ذاته كافي ان يعمل اكيوت رينال ونمر الثلاثه بعض الناس بص كده معايا في الرسمه دي كده ادي البلفس واليوريتر ولو حد منكم كان خد باله معايا واحنا بنتكلم على الفيزيولوجي قلنا من ضمن البريدي سبوزنج فاكتور ريسك كونتراكشن لان الاستروك بيعمل ستيج ستيريولوجي فلو عين جاله فيزيولوجي فاكتور كان سبب البريدي سبوزنج فاكتور هو الاستروك هيقلب بمنظر فراغ بصوا كده معايا في الرسمه دي تخيل راجل الاستروك بيسكت وحصل هنا انفكشن ده حصل ايه هل الصديق ده كان جيت ستارت ولا هيتحول؟ هيتحول طب بص على المنظر ده بعد شهرين ثلاثة. القط تلاقي البلبس والبلسز واسعين على الآخر مليانين فصل، لأن الفصل مش قادر يقلب على البلد. ده المنظر ده يسموه بايو نيكروز. بايو يعني صديق، نيكرو يعني كيدني، كوز يعني يبقى الكيدني عبد من فصل. يبقى المايلد كيسز دي السيفير كيسز دي يموتوا من اكيوت رينال فيلير. وبعدين بعض الحالات بتقلب بايو نيكروز دول عندهم ريستراكشر، وبعض الحالات اكيوت يقلب كرونيك، يقلب لكرونيك بايلو نيكروز. اما الكرونيك بايلو نيكروز فالكيدني المتليفه ده بني ادم هوبلس في خلال شهور او سنين من الداي او كرونيك رينال فيلير. طبعا ممكن يعيش فتره طويله قوي لو بنعمل له دايلسيس غسيل كلوي او لو زرعنا له كليه. يعني دول من اكثر الناس اللي بتكون زرعت. وبيبقى عنده مشكله ثانيه وحشه قوي اللي هي برضه هايبر تنشن. انت في اي كرونيك رينال ديزيز لازم يعمل هايبر تنشن عشان تدور مين الرينال. اي مرض مزمن في الكليه ان نسيت تقول هايبر تنشن هتبقى بالنسبه لك معناها انك ناقص حاجه مهمه جدا. هايبر تنشن في الكليه بتكتب. ادي بالنسبه للبايلوريتس الاكيوت انترونيك. يبقى الاثنين بكتيريا انفكشن. وزي ما بقول بقى هيك ذا كي وورد. اولا مهم جدا في الاثيولوجي انك تتذكر ان في حاجه مهمه قوي اسمها بري ديسبوزي فاكتور. ممكن جدا اي واحد فيكم دلوقتي يبقى عنده شويه بكتيريا في الكيد بس هي دازنت هاف بايلوريتس. لازم يكون بري ديسبوزد يا دايابيتيك يا مش حاجه جروسلي انلارجمنت يا صديقي. والكرونيك اهم حاجه جروسلي اسيمتريكال كونتراكشن وديبريشن. فدي كلها فيري امبورتنت كي ووردز. تعالوا ندخل على الموضوع اللي بعد كده في التزييد بتاع الكيدني. بما اننا شفنا دلوقتي ان الكرونيك بايلوريتس اكيد بايلوريتس ممكن يقلب بحاجه اسمها بايو نيكروزس. فده يبقى عندنا كلمتين صغيرين عن البايو نيكروزس قبل ما نخش على ما معنى كلمه بايو نيكروزس. بص معايا كده في الرسمه دي. It's a chronic condition عمليه مزمنه in which اللي فيها في صديد عمال بيجمع في البلبس والكلسس. وحصل عندي نفتح لكم تاني هنا كده. ادي الفايل نقول سكيدني كبيرة كبرت. السبب ايه؟ انه هنشوف السبب. هيبقى عندي هنا مرض في ماركت فايلاتيشن في الكيدني فيلفس اند كيلسيس. وكل ده كونتينينج صديد فص. يوم العملية دي تعمل بريشر اتروفي اون ذا رينال بارينكايما. هو ده بالظبط الفايلنتوز. كيدني از اتروفيك والبلفس والكيلسز معفيين وبايليتد ويز بس. هي دي العملية اللي بنسميها فايلنتوزز. ويبقى لو جينا نقول ما هي اسباب الفايلنتوزز. طبعا كلمة فايل يعني صديق، وكلمة نفر يعني كيدني، وكلمة فوزز يعني كتير، يعني كيدني معبية صديق كتير. الكونديشن ممكن تكون حاجة من اتنين. يا اما زي ما لسه احنا واخدين حالة عيان كان عنده انفكشن بايلوريتس بالاضافة ان كان فيه اوبستراكشن زي حاجة زي ستون مثلا سد اليوريتر او البلفس. او ممكن واحد ما يبقاش عنده انفكشن يبقى عنده اوبستراكشن بس، والاوبستراكشن ده بعد كده سنعمل له حاجة اسمها هايدروليكوز. هايدروليكوز يعني تجمع يورين في الكيدي. وين بعد سنتين ثلاثة يحصل سكندري انفكشن. يبقى كان هايدرو قلب الى بايلو. يا اما من البداية بايلو نيكروزس مع اوبستراكشن في الصديد اتكون او اشي، يا اما كان في تمدد باليورين هايدروكوز وين حصل سكندري انفكشن فده قلب الى صديد. سيبك بقى بص كده معايا في العيان اللي عنده بايلو نيكروزس. لازم في التي يقول عليه تي بي بايلو علشان بيبقى الديستنشن مش فاصل يبقى مين كيزيا ساتيريال. فلازم نسميها تيبركلس بايوكليبس. لو بصيت هنا على منظر العيان ده بتلاقي عندك الفيلبس والفيلس ار دايليتد ان صديق ادي واحد. بتبص تلاقي الرينال بارينكايما از اتروفيك ادي اثنين. ممكن الانفكشن يمتد الى السراوندنج يسموها بيرينفرايتس ويحصل ادهيجن تلاقي الكيدني ملزقه. ولما يجي الجراح يعمل عمليه ازاله هذه الكيدني بتبقى عمليه صعبه جدا. الصديد انتشر وبقى فيه ادهيجنز مع السراوندنجز. ولما الكونديشن تبقى بايلاترال ديفنتلي ديفنتلي مفيهاش فصال, العيان ده هيموت من كرونيك رينال فيل. ده يمكن الحته بتاعت الفاينل بروزز. الحته اللي جايه بقى مهمه جدا جدا جدا لغايه دلوقتي في الحته النهارده, يمكن الكرونيك اند ستيج كيدني مهمه قوي, البايلونيفرايتس مهم جدا, واللي جاي حالا ده مهم جدا جدا, واللي جاي ده احنا يمكن السنه اللي فاتت في اخر السنه سالناه, ما يمنعش سالناني. ده موضوع مهم للغايه, وخصوصا ان واحد من الموست كومن رينال ديزيزز ان ايجيبت, يعني واحد من اشهر مرض الكليه في المصريين, مثلا المرض اللي اسمه الهايدرونيفروزز. تعالوا كده قبل ما هقول الديفينيشن وباثولوجي اند كومبليكيشنز الموضوع, تعالوا نرسم الكيدنيز بالبروزز ايه. ادي الكيدني, ادي وادي اليوريت, وهنا وادي اليوريترا, واذا كده راجل يبقى حته هنا الميلجرا. واول انسان بيبقى فيه احساس بيتشال بعمليه الطائس اسمه بريبوس اللي بيتشال اكسجين وحاجه. تعال لو زي ده هنا اورطه كده رينا. بصوا بقى معنى هايدرونيفروز بتاع البلف والكلس اللي هنا ابو كرن, انا هيجي لك عياده بتاعته عامله كده. فايتس ا كرن فالبلف اتس دايليت وذ يورين, وده قطعا هيعمل ضغط على البارينكاو ويعمل بريشر. هذا الهايدروزس الرد بتاعه الكونديشن فيها البلبس والكلس تمد يورين, وعاملين بقى في طرع بابه ايه الفرق بين النفروز تمدد هنا يورين تمدد فص, يعني هو نفس الفكره. لو جينا نتكلم ده هايدرونيفروز هي كلمه واحده يورين تراك ستراكشر, عايز العب يورين ستراكشر في نفسك. هذا الاوبستراكشر لازم يكون كومبليت, او لو كان فيه تبقى انت مش واحد يبقى عنده كومبليت ستراكشر هيحصل هايدرونيفروز. الحته دي الكلاجنس الطوارئ يعني ما تتحركش حاجه اللي تقعد تؤدي الى نكيد انت لازم تفرشل يقدر يبقى كومبليت كل حاجه ممكن. نشوف بقى ايه ازرق اوبستراكشر, نبدا من اول اليوريث واحنا طبعا بعض باب قول يا اخوانا الرجل الطفل ظبط باكسسوري اسمه هل بريفو يتشالب وعملية السيرتام. في بعض قالوا عندهم مشكلة والأم فيها من الذكاء ما يعرف هذا ان فتحة الفوز جياءة جدا عنده العاملة زي رفض الفوز. فتلاحظ ان الميكتوريشن ضد ايمان بعياط كل ما ايه كتوريش عايض ودائما دول بينزل تبتل بيعمل ميكتوريش حس ايه ونازل فتحة دي بصوت فتريد الطفل ايه طهر خلاص الضوء. لكن ايه بقى يبقى ده مين يورين الدرجة تتصير بيقعد يتحوش تحوش تحوش في البلادر وبعدين في اليوم في البلدس والبلدس فإيزا كده هو عنده فيو ييت ممكن جدا يصلوا مين قال يبقى يبقى اول شوى يبقى اللي انا بتحس اسمها فايموزز يا كونجيوريس طوية في التراكشن اللي هنا عنده فقط يبقى ده عنده ستريكشر في اليوريكشر يعني زي ما عشان ما استحنا عبد المنبرية درد يحصل انفكشن رد هيل بمين يوريس. وبعض الناس حظوهم تحصل غلطة في الريفرنس ففي هنا اسباب كده يمكن واحد اهمهم في الاشكال فاينل في مست عندنا او مستوس على البروستات تتضخم تقوم ضغط على البروستاتيك باين سايد بعد لما تتضخم وتضخمها مشهور ان 100% بهم سيناين باين ذات جاب تضخم في الشيكوخه. والتانية اللي هي البروستاتيك تيوب سرطان تبقى عيان ده ضد بتاعته بدل ده البروستات 20 هو عنده بقى طعم بقى نظام حاجه جوه النص فيه ضغط بشده عندي راك خبش والمستوى اللي لو نسيت تطلع عشان بلادر سدادر نقدر بيها عشان بالظبط كده العجز وعلى شيء صوار قوي تيجي تحشر يعني بلادر نيك تريك بالحركه تيجي وبين كمان البلادر نيك توك تيومرز طيب ورا مهم بلادر نيك بالهارج ديكتشر او دوت او اند فيري ايرلي الحاله دي لازم عنده حاجه بلادر نيك نيوترال بريشر. انت عارفين ان اكشن لازم البلانكس ريلاكس يورين لازم يبقى عندك في النيرف ساي هنا الضغط ريلاكس لاين دايما عنده من انواع الزركنه عشان خدهم بقى من المستويات انا شرحتهم دول فاضل شويه ثلاث سيبتهم في ايه جزء هيبقى باي باي تصور بقى دي هنا او هنا المستوى من دول دي معناها اليورين حاجه بلادر وتيرز ان التوكيد يعني دول عارف عندهم البلادر في ضغط التو يورترز يتسعوا هايدرو يورين تو كيدنس او هايدرو. المستوى بتتورع بيه المستوى التالي هو مستوى الشرك المستوى الاخير هو موست كومن اليوريتر ديستو برضو احيانا بلاد تريكتشر برضو احيانا في تيومر واحيانا نبقى برضو في البريسس او ستريكتشر او تيومر واحيانا احصل في التلك والحاجات بطيئة جدا عنده حاجة كيكي ديوريتر في الناس اللي هم كيدنس والكيس تسقط نتيجة حاجتين تلك يا اما عند الرجل. فكيف اليونت عادي في اوبستراكت في اوبستراكت فاليونت ده مهم جدا روز. الحاجة الثانية وهي ريه صلمين لمنطقة الفيس بس لو كان موشي وعارفين ان الريه قصة العضغاية لحد الناس عايزين وانيا نسبة غير يعاد اول من هو الفيس واليونت كده وعلي يرعمل المنظر ده كده لوب وهيروح داخل على الضغط اسمه ابير عرفي اسمه دي عمل ايك كماشي وهو بيطلب بيه اوبستراكشن. فهنا ده بر عرفي ده منظر طب ايه نونكو هايدر يفضل بقى يتكلم عن الباثولوجي بتاعها بتاع الهيروز وال اقول الكل قلنا التراك والتراك وانا مهم جدا جدا جدا والباثولوجي اللي حلوه دلوقتي الحاجه لابد انك تعرفها الكونديشن ممكن تبقى بايلاترال انسامبلز اللي هي فيها زي ما انا بكشن عن مستوى الترا او بروسنج وهي بايلاترال او نوع عند اليوريك او كده نتخيل بايلاترال هايدروزس انا ايه حاسس وات ذا كومن كونديشن عيان مثلا عند هنا عنده بروستات الله عيان ده بقاله 2 سنين ما عليكش فاول هنلاقي كيدنز صلاه هايبرتروفي ودايليشن اللي ترم تخيل البلدر يجي ينزل اليورين جزء عمال بيتحوش في البلدر صاحب الثانيه والثانيه البلدر بتكبر الضغط بتاعتها بتخلي لما البلدر تضيق تب هايبرتروفي دايليشن لما تضيق سموها ترابيكيوليشن وعارفين هنا انسايد في ميكوزا كده لما البلدر في مصر اللي هي بلدر بتشق من كل اصل دايليشن بيسموها ترابيكيوليشن عشان هنا عالي قوي الجزء دي نيت كده فالعالي عنده حاجه دايفرتيلا يسموه زل او دايفرتيلا ودي عمليه مؤامره للعيان ادي المنظر بالنسبه للعيان في البلازما. طب تعالى نشوف بقى اليوريت اخبار بعد اليوريت بتاع ده هايدرس اثنين وبعدين تنرس من الكيف شوف ايه اللي هيجي بقى في نزله بقى عايز اروح وهي بتاع بقى اصلا العيان عنده هنا كبيره اللي هي المضله الصب هنا في جلد كده اول ما بدا الجبل اللي هيحصل فيه هايدر اللي فايليتد بريشر بقى تيجي يشتين على الايت اوف ذا بيرت اول ساين كل عيان ده هيحصل له كده الايت بلاتن معناه بريشر وبعدين حاجه ثانيه لطيفه جدا يبتدي ايه يبقى عرق ده معناه ان في مور بريشر ووريك بقى تلاقي البيرت بتاعتك مع اتساع البلبت والكيسز وفي نهايه العياده كل البلبت والفايليتد وهي تبتدي عندها كده حاجه اسمها ايه تحس ان في برود فارينكاي ده ايه ماتش اتروفيك فجت واما ضوء جاي تحس انها حاجه زي ما تقول انها بقى مانفيلر يعني ايه مانفيلر زي ما تقول مانفيلر كله عباره عن يورين فارينكايز روح ادي المانفيلر بتاع الكيدني لا بايلاترا طبعا جوني لاترا يشيل من الراجل ها جامد وفي ثاني مثلا الواحد عنده مثلا جوه في الحته دي يبقى هيدرو نكروز وهيدرو نكروز دي الباقي لكن احنا رحنا مين لاترال اللي فيها مور بيقدر اسال اي واحد فيكم تخيل انا عن هاي لاترال روزز وحاول تخيل ايه البوسيبل كومبليكيشن ايه اللي ممكن يطرق في واحد تاني يفكر يقول لي هو هايبرتنشن كرونيك رينال ديزيز واحد ثالث يقول لي هو دلوقتي اليورين ده في حاله ستيزس الستيزس ده بيبقى فيبر انفكشن فممكن يقلب من هايدرو نكروزز الى بايو نكروزز واحد ثاني ممكن يقول لي والعيان ده عنده زي ما هتعرفوا ليتر اون معايا الستيزس والانفكشن يخلي اليورين بريستيتو يعمل ستونز ممكن عادي يحصل له حصلات وواحد يقول لي والدايفرتيكولا دي لها مشاكل دي لها مشاكل مصايب ده ممكن تيجي من بعض حد فرقه يعني الدايفرتيكولا دي لوحدها مشكله هنبقى ناخدها ليه تقول لها مشاكل متعدده فالعيان اذا عنده سيفرال بوسيبيليتيز اكثر ده كده الهايدرو نكروزس ما هو لما يحصل هنا الدنيا كده كده النهارده هيبقى فاضل موضوعين صفحة ونص المرة الجاية اللي هو الكيدني تيومرز والحتة من البلادر كارسن الموضوع ده فيه ثلاث عناوين وعارفين معنى خطوة يعني تنسيق أملاح البول نوع أو أكثر في تبقى ستون في اي حته في اليورينال تراك من اول الرينال فيلتس لغايه اليوريثرا ممكن تتكون الحصوه وترتيب الاملاح دي اللي يعمل حصوه بيبقى او الهيدروليز بتاع الحصوه واحد من ثلاث عوامل واحد او اكثر العامل الاولاني انتوا عارفين ان اليورين عباره عن ايه ميه واملاح ووتر اند كريستال لويد. اول حاجة تعمل الحصوة هي لخبطة في تركيبة اليورين، يا اما نقص المية يا اما زيادة الاملاح. علشان نقص المية يبقى تركيز الاملاح، وزيادة الاملاح يبقى تركيز الاملاح. طب نقص المية ده بيحصل ازاي؟ بالبلاد الحرق، البلاد اللي هي اكسسيف سويتنج، تعرفين ان المية بتاعتنا زيادة يا بنتخلص منها يا بالعرق يا باليورين. فالبلاد الحر يبقى جزء كبير جدا من المية دي يطلع بايه؟ بالسويتنج. فبقى اليورين مركز جدا، ولذلك الحصوات اكتر في البلاد الحرة عن البلاد البارد. هذه واحدة. الحاجة الثانية زيادة الاملاح اللي في اليورين، وزيادة الاملاح لها اسباب متعددة. يعني مثلا الكالسيوم يزيد في الناس اللي عندهم هايبر ايبارا ثايروديزم. معروف ان الناس اللي عندهم هايبر بارا ثايروديزم في عذاب كل شوية حصوات في الكلى. او الناس اللي عندهم زيادة في اليوريك اسيد واليورين اللي هم دول يا جماعة بتوع مرض الجلط ده الملوك او النقص، يبقى عندي زيادة الكالسيوم في الهايبر بارا ثايروديزم، زيادة اليورين الجلط، او زيادة الاوكساليت. دي حاجة من اتنين، يا اما عائليا هيريديتري يا اما غذائيا دايتري. تعرفين الاوكساليت دي الريتش كورسز فيها هي المانجا والفراولة والطماطم والسبانخ. فالناس اللي تاخد كميات كبيرة من المانجو والتوميتو الى اخره دول ممكن كده يبقى عندهم دايتري انكريز اوف اوكساليت. وهناك نوع من الكريستال لويد ما بينزلش الا في مرض وراثي اسمه فاميليا سيستيوريا اللي هو السيستم، فده احيانا يبقى موجود في اليورين في الناس اللي عندهم هذا المرض اللي اسمه فاميليا سيستيوريا. ايا كان زياده الكالسيوم او اليورين او الاوكسيليت او السيستم، كل حاجه من دول ممكن تعمل حصل. التشينج ان يورين كومبوزيشن هو فاكتور واحد بس، الفاكتور الثاني اللي ممكن يعمل هو ستيزيس اوف يورين. دايما يقول لك اذا تكونت حصوه فده بيبريديسبوز لمزيد من الحصوات، لان ممكن الحصوه تسد والسردان ده يعمل ستيزس، والستيزس ده يساعد جدا عمليه الحصوه بطريقتين. زي ما بيقول لك دايما لو انت عندك شويه مض في كوبايه فيها ميه وبتقلب المض ده يبقى دايما معلق، لكن لو سبت الكوبايه ستك المض ايه بيترص. فلما يكون اليورين ده بيتحرك كويس ومفيش ستيزس في اليورين بيبقى فرصه الترصيد اقل من لو في ستيزس. فالستيزس في حد ذاته بيهلب البريسيبيتيشن، ثم الستيزس بيهلب الانفكشن، والانفكشن لوحده مسؤول عن 30% من الحصوات. بسبب ايه؟ لما عندك مثلا يورينري بلادر وفيها انفكشن اليومن بتاعها مليان انفلاماتوري سيلز، دي بتشتغل كحاجه اسمها النيوكليس. وهناك قانون بيقول اي ميه فيها كريستال لويد لو عملت النيوكليس الكريستال لويد تتغصب حواليها. انتوا عارفين اللي منكم بيروح الازهر يلاقي واحد كده بيبيع سكر مبلور كده سكر نباتي، انت ممكن عارفين ده بيجرى في البيت ازاي؟ روح دوب في الميه سكر كتير قوي درجه شبه وحط فتله اوفر نايت، تصحى الصبح تلاقي حوالين فتله السكر متغصب. فالفاكهه اكل اسير ازاي؟ يعني هي دي معروفه انه اي فورين ماتيريال ده اللي هتكسب فيها ده بعد ما تتاكد از نيوكليس بتترصد حواليها الكريستال لويد. والحاجه الثانيه ان الانفكشن بيغير البي اتش اوف يورين، بعض الانفكشن بيخلي اليورين مور اسيدك وده بيرصد حاجات معينه مش مهمه، وبعض الانفكشن وده الاهم بيخلي اليورين الكالاين. والالكالينيتي مهمة جدا لان في املاح معينة لا يمكن تترصب غير في الالكالين ميديم اللي هي الكالسيوم اند فوسفيت وحاجات تانية. فالالكالينيتي دي خلط على طول تخلي الكالسيوم، هي مش الكالسيوم والفوسفيت بس، الكالسيوم والمغنيسيوم والامونيوم كل ده بيترصب في الالكالينيتي، وحتى تطلع حصوة يسموها تريبل فوسفيت ستون لانها بتبقى فوسفيت زائد كالسيوم زائد مغنيسيوم زائد امونيوم. هاجي بسرعة الايديولوجي اللي هو تشينج ان يورين كومبوزيشن وستيزز وانفكشن والانفكشن بيعمل نيوكليس بيتشينج البي اتش، والبي اتش ايه مامور اسيديتي مش مهمه قوي ما بتساعدش قوي، انما الالكالينيتي هي اللي بتساعد على نوع معين من الحصوات اللي هو تريبل فوسفيت ستون. نقدر دلوقتي بعد ما خدنا الايديولوجي نقول طيب ما هي انواع الستون؟ بالمناسبه لا تستخف ابدا في اي لحظه بالستون، موضوع مهم جدا. انتوا عارفين الستون انترناشونالي فيري كومن كونديشن واند ان ذيس كونتري ايضا فيري فيري كومن. امراض اليورينري تراكت في مصر هنا بسم الله ما شاء الله يعني من اعلى بلاد العالم في اليورينري تراكت ديزيز. لما نيجي نقول انواع الحصوات انا عندي نوعين كبار قوي من الحصوات. حصوه مش مهم اليورين يكون انفكتد ولا لا، يسموها برايمري او ميتابوليك ستون، في انفكشن مفيش هيتكون. وحصوه ما بتتكونش الا في الانفكتد يورين، دي يسموها سكندري او انفكتد. تعال نقول بقى الحصوات دول مين ودول مين. الحصوات اللي مش محتاجين انفكشن اللي يسموهم برايمري او ميتابوليك ستون، الموست كومن از ذا اوكساليت ستون اسمها كالسيوم اوكساليت دي 60%. والحقيقه دي الموت طبعا واكثر واحده مؤذيه فيهم هي دي اللي منكم يشوف الاوكساليت كريستال الواحد اللي هي زي الابره كده سبايني فكل يوم في ابره بتترسخ فالستون لما بتتكون بتلاقيها سبايني هارد اند سبايني ستون ولذلك يمكن هسال واحد فيكم سؤال صغير رغم ان الاوكساليت كريستال لونها اصفر الا ان الحصوه دي تلاقيها لونها يميل الى الحمرة او البني لانها دايما ستيند ويز بلاد لانها دايما عامله ايجنت فدي يمكن اكتر حصوه عضاده في الموضوع كله دي فظيعه جدا ودي اكتر واحده مؤلمه وبعدين ممكن الابر بتاعتها دي تعشق في الميكوزا وشغلها فدي اسمها كالسيوم اوكساليت ستون الثانيه اللي اسمها يوريت ستون دي فقط 8% من الاحوال بتبقى يلويش براون وسموث وراوند الثالثه اللي هي نادره قوي سيستين ستون دي اللي بتحصل في بعض الناس اللي عندهم سيستينوريا بتبقى سمول اند جرينش حصوه كده اتغير لونه اخضر وما هوش ناشف قوي طري دول المجموعه البرايمري اللي مش محتاجه انفكشن المجموعة السكندري اللي لازم يكون عيان عنده يورينري انفكشن عشان تتكون زي ما قلنا دي اللي بتحتاج الكالين دي بتبقى اسمها تريبل فوسفيت ستون اللي هي بتبقى كالسيوم ومغنيسيوم وامونيا فوسفيت اهم ما يميزها انها احيانا مثلا افرض واحد عنده بايلونيفرايتس يقعد اللي حصل دي ترسب في البلفس والكلس احيانا تاخد شكلهم كده وهتروح المتحف تاخد واحده ظريفه جدا عامله كده فالحصوه اللي عامله كده دي لما تطلعها هتبقى عامله كده ده البلفس ودول الكلسس كده فيسموها ستاج هورن ستون فاكرين ستاج هورن هو ارمي الغزال يعني انت لو حطيت كده عينتين هنا دي تبقى عامله زي مين زي الغزال خلاص فبيسموا الحصوه دي عشان واخده شكل البلفس والكلسس ستاج هورن ستون دي مشهوره قوي عنها ويتبقى بعد ما خدنا الستونز البرايمري وانفكتد يتبقى حته سهله قوي واعتقد لا يمكن واحد فيكم هينساها اللي هي الكومبليكيشنز لان انت انا بخصصها لك بعنوان ميمو انت عارف لما تحب تدلع مثلا حد تقول له ايه ميمو فميمو الام اي ام او هي الكومبليكيشنز بتاعه دي بقى الميمو فيكم فاكر الحصوه اول ام انا هقولها بالترتيب بتاعي من التفسير اللي عندك في الكتاب اول ام مايجريشن ومعنى مايجريشن حركه الحصوه وحركة الحصوة تعمل لك مشكلتين ساعة لما الحصوة هي دايما بتتحرك من اعلى الى اسفل حركتها بتعمل حاجتين الاولى انها بتعمل رينال كوليك على طول اول ما تتحرك يحصل سباسم ويجي لك العيان يبكي من الوجع لان الرينال كوليك واحد من اسوأ انواع البينز والتانية انها دايما بتتحرك من الواسع الى الاضيق يعني من واسع الاضيق فعرضة انها تعمل مين اوبستراكشن يبقى المايجريشن بتعمل بينز وبتعمل اوبستراكشن الاوبستراكشن هناخدها بعد شويه تعال ناخد الثانيه الاي الاي هو حرف بيجمع تو كومبليكيشنز واحده انجري والثانيه انفكشن انجري تخيل بقى حصوه زي ايه طول النهار معديه بتحك في النيكوزا فالانجري بيعمل مين هيماتوريا طب ليه انفكشن لان الحصوه بتعمل اوبستراكشن الاوبستراكشن بيعمل ستيزز والستيزز بيعمل انفكشن بكل انواعه بايلونيفرايتس سبايرونيفروزز الى اخره يبقى مايجريشن انجري اند انفكشن المشكله اللي بعد كده لما تكون حصوه قاعده ستون قاعده في البلفس او في البلادر سنين فبتعمل سكويمس ميتابليزيا والميتابليزيا بيقلب مالجنس يبقى الام اللي بعد كده هي ميتابليزيا ان مالجنسي يفضل الاوبستراكشن احنا لسه النهارده كنا بنتكلم في موضوع اسمه يورينري تراك اوبستراكشن اللي كان بيعمل بلادر دايفرتيكولا وهايدرو يوريترز وهايدرو نيفوس فادي المشاكل بتاعه اليورينري ستونز نوقف عند الحته دي هيتفضل حته صغيره قوي ونخلص المره الجايه وتعالوا كده او موضوعين بمعنى اصح الموضوع الاولاني السرطانيات الكليه مالجنانت تيومر بروفاتيتي والموضوع الثاني وهو مهم جدا سرطان البلادر تعالوا الاول نقول سرطانيات الكليه و الكيدي دي حصل فيها انواع كتيره من السرطان اهمهم اللي مقررين عليه الاثنين تيومر بتحصل في العيال الصغيرين قوي امبريونيك تيومر اسمها نيفروبلاستوما او الوظيفه عارف ان ويلم بنسميها ويلم تيومر والتيومر بتطلع في الكبار كارسينوما عاديه جدا بتطلع من الرينا تيوب بيسموها رينا سيل كارسينوما او اسم الشهره بتاعها الهايبر نيفرو ركزوا معايا في الورمين دول بحاول ان انا ادرسهم نفس الايتمز اللي هنا تكون هي نفس الايتمز اللي هنا وتعالوا كده نشوف الاورام دي بتتقال فيها ايه الورم الاولاني اسمه نيفروبلاستوما يعني انا هفكركم بالظبط حكايته ايه انتوا عارفين انه الاورجان بتاعتنا اصلا بتكون ديفلوب يا اما من الاكتوديرم يا اما من الميزوديرم يا اما من الاندوديرم. الكيدني اذا ميزوديرمال كيدني، اذا ميزوديرمال اورجان اس. وكلكم عارفين انه الامبريونيك سيلز دي اللي في الايرلي لايف، واحنا لسه لما لسه الواحد يتقيد، بس هذه الامبريونيك سيلز بتروح تعمل الكيدني، بتعمل لك الجلومرولايت وبتعمل لك البلول وبتعمل لك الكونكتيف تيشو. لكن بنتولد عندنا بقايا من هذه الامبريونيك، البقايا دي المفروض انها تختفي بعد سن 6 سنين 7 سنين في الارض في الارض 5. لو قبل ما تختفي طلع منها ورم هو ده النشو بلاستوما. يبقى الاورجن بتاع النشو بلاستوما دي مالجنت امبريونيك تيومر. لو حبيت احدد اكتر امبريونيك تيومر من اني لاير، هي المفروض تكون امبريونيك ميزوديرمال تيومر. وعشان كده الايج بتاع الورم ده ما ينفعش ابدا في المضاض، ما ينفعش تشوف الامبريونيك تيومر في واحد عنده 30 40 سنه، لا يعتبر فيري فيري رير حاله بقى يعني لا تفضل، لانه ازاي بغوريا طالعه من الخلايا المفروض انها بتختفي قبل ما تكون بلغت ان العمر 6-7 سنين. فعشان كده الايج بتاع التيومر هو الشيلدرن. يبقى اذا امبريونيك تيومر ذات اوكيرز ان كيلدرن. الجروث بيكتشر بتاعتها ان موست اوف كيسز بتيز يونيلاترال، ولكن هناك 6% من الاحوال بتبقى التيومر بايلاترال. وبايلاترال يعني العيل يتولد عنده الكليتين يجيله فيهم تيومر من الامبريونيك سيلز هنا والامبريونيك سيلز الناحيه الثانيه. طبعا الورق اللي انا كاتبه مختصر شويه عن الكتاب هو ده المطلوب منه، يعني في حاجات كتاب تفاصيل مالهاش اي معنى. التيومر دي لما تطلع كروس زي ما بيقول هي بتبقى يونيلاترال اور بايلاترال وطلع من الامبريونيك سيلز اللي موجوده ان ذيس كيدني، واول ما تطلع التيومر بتبقى بتريبليس الكيدني تيشو كده، وبتبقى طبعا لانها مالجنان تيومر كل الامبريونيك تيومر زي ما خدنا زمان ار مالجنان، يعني ده مش براين، دي مالجنان تيومر، فبتبقى نون كابسوليتد. ومن الحاجات العجيبه جدا جدا جدا في كل المالجنان امبريونيك تيومر اللي زي نيشو بلاستوما، يعني الامبريونيك تيومر زي ما تعرفوا معايا اثناء السنه بقى سيستميك كتير قوي، في النيفرو بلاستوما، في الكبد حاجه اسمها هيباتو بلاستوما، في الريتن حاجه اسمها ريتن بلاستوما، كلهم بيشتركوا. جراس دي منظر غريب جدا، انك اول ما تطلع الكارتيكشن تحس ان التيومر دي سوفت زي البرين، يقولوا عليها it has an encephaloid appearance، فعلا تحس ان التيومر عامله زي البرين تيشو. دي فيري كاركترستيك للامبريونيك تيومر. فيمكن لغايه دلوقتي الحته اللي احنا بنشرحها دي الكي وورد، كلمه ان التيومر دي امبريونيك از كي وورد. كون انها بتحصل في children and not in adults this is another keyword. كون ان لها encephaloid او encephaloid appearance this is a third keyword. ثلاثة دول مهمين قوي. وبعدين تعالى كده نشوف ادي منظر الاول كده، ده مقدمة التيومر من ناحية هي ايه malignant embryonic tumor in children، و دايما بنقول انها in most of cases unilateral، لكن هناك بعض الحالات bilateral، ويمكن واحده من اهم البايلاترال كيس عندنا في المتحف بتاعنا، عندنا بايلاترال ويلز تيومر في تشايلد، طبعا هي دايت من الرينال فيلير من الورمين الكليتين بايزين، وزي ما بنقول نون كابسوليتد اند انستولد. لما نيجي نبص عليها بقى مايكروسكوبيكال عايزكم تركزوا معايا، هي التيومر طالعه من ماتيور سيل ولا من امبريونيك سيل؟ قطعا من امبريونيك سيل. شكل الامبريونيك سيل اللي طالعه منها التيومر اصلا عامل كده، خلايا سمول اند اونلي ترانجيت، ملهاش اي شكل. التوتي بوتنسيل ام دول، التوتي بوتنسيل هي اللي تدي الاكتو والاندو والميزو، لكن التيومر دي طالعه اي امبريونيك دول طالعه من الاكتو او اندو او ميزو، دي طالعه من ميزو. فهنا التيومر دي طالعه من امبريونيك ميزوديرمال سيلز، والتيومر بتبقى دايما يقولوا عليها تراي فيزيك، يعني الملك الامبريونيك سيلز دول يدولك ثلاث حاجات. تراي فيزيك يعني ثلاث اشكال. الشكل الاول هو ان هذه الامبريونيك سيلز شخصيا هتبقى عامله لك ماسز اوف مالينجنت سيلز لارج دارك هايبركروماتيك نيوكلاي الى اخره، فيري انديفرنشيتد. الانديفرنشيتد امبريونيك سيلز اللي ما تقدرش تقول دول، ما تقدرش توصفهم انهم يشبهوا اي ديش انت تعرفه، يوم يسموها بلاستيمال اليمنتس. بلاستيما يعني امبريونيك سيلز. الجزء الثاني من التيومر اياك وان تنسى ابدا، ودي نقطة مهمة جدا، ان وظيفة الامبريونيك سيلز دي كانت في الاصل ايه؟ انها تدي لك كيدني. والكيدني عبارة عن ايه؟ جلوميرولاي وتيبيولز اند ستروما ميزينكاين. فلان الامبريونكس دي عندها هذه القدرات وهي بتعمل التيومر كبير قوي بعض السيلز وحامل لك ايبيثيليال اليمنت. بص ازاي عامله لك كده تيبيول. هسال واحد فيكم سؤال, دي شكلها تيبيول لكن هل دي نورمال تيبيول ولا مالجنان تيبيول؟ مالجنان. بعض الناس يسموها ابورتيف تيبيول. ابورتيف يعني محاوله مجهضه لعمل تيبيول, ابورشن يعني دي تيبيول مجهضه ما هياش نورمال. اذا زي ما عندك جاستيمال عندك ايبيثيليال اليمنت اللي فيها بعض المالجنانسز بتحاول تعمل تيبيوز, واحيانا لو عايزك ازود يعني ولا مش مهم قوي تعملك احيانا كمان منظر جلوميرولاي جلوميرولار ستراكشرز كده تعملك حاجه زي ما يكون باومانس كبسول. كل دول هي بتحاول انها تفكرنا انها في الاصل هي الامبريونيك سيلز اللي بتعمل كيدني تيشو. يبقى اذا عندي بلاستيمال اليمنتس وعندي مين ايبيثيليال اليمنتس. وبعدين الكيدني ما هياش مجرد تيبيوز الجلوميرولا, فيها كمان ميزنكايم فكتير جدا السيلز دي لانها هي عندها كل هذه القدرات وحماك ميزنكايم الالف. لا عندك سبيندل شيب سيلز زي ما يكونوا ماسلز وهتعمل لك اريا اوف بورن كارتريج, تلاقي كارتريج كده حته كارتريج وسط التيومر. اذا بقى عندك التيومر زي ما بيقولوا عليها تراي فيزيك. وتراي فيزيك يعني ايه؟ ثلاثيه الاشكال طبعا الثلاثه مع بعض مالجنان سيلز من غير اي ديفرنشيشن بلاستيمال عاملين شويه منهم بيحاول يعمل ايبيثيليوم يبقى ايبيثيليوم وشويه بيحاول يعمل ميزنكايم ميزنكايم. ودلوقتي اسال السؤال اللي سالهولي الخضري, طب ليه دي مش تراتوما مع انها ميكس تيومر؟ لان الميكستشر ده كله طالع من لير واحده اللي هو مين؟ ميزوديرم. لو كانت تراتوما كان يبقى عندك مين كمان؟ اكتوديرمال اند اندوديرمال شعر واسنان, لكن دي كلها ميكستشر ولكن اوف اونلي وان لير. هي دي الكاركتر بتاعت اي امبريونيك تيومر. تعال نقول بقى التيومر دي هتنتشر ازاي؟ ده الكلام اللي انت تقوله مش انا اللي اقوله. اي سرطان في الدنيا بينتشر للسبريت بتاعه دايركت للسراوندنجز لينفاتيك. حد يعرف الدرينج بتاع كيدني ويتش لينفنوز؟ طبعا هم الفاره اورتيك لينفنوز, ثم البلاد سبريت اللي بيحصل في الاخر خش على الدم ويطلع لللانج والليفر والبون الى اخره. يفضل بقى نسال نفسنا سؤال مهم جدا, هل كل عيل يجي له ويل تيومر او نيفروبلاستوم؟ هل كل عيل بهذا الشكل نقول ان هو قضي على عمره خلاص مات مفيش امل؟ الاجابه لا. البروجنوزز بيعتمد على حاجتين هتستغربوا لهم جدا. العلماء قالوا انه البروجنوز بتاع التيومر دي بيعتمد على تو فيتشرز. الاولى مايكروسكوبيك بصوا على الخلايا دي. كل ما الخليه يعني ادي خليه وادي خليه ثانيه. الخليه دي لها دارك نيوكليس ولكنها سمول. الخليه دي لها نيوكليس فيري لارج. الانلارجمنت اوف ذا نيوكليس وجدوا انه بارامتر فعلا يعني هي دي خليه مالجنت والنيوكليس بتاعتها مش صغيره ولكن دي اكبر. لما النيوكليس تكبر وتغمق ولو فيها مايتوزس, خصوصا لو المايتوزس ده يسموه مالتي بولر, يعني تلاقي المايتوزس حصل في انتوا عارفين انه في النورمال سيل المايتوز يقولوا عليه ايه؟ باي بولر, يعني انقسام اثنين. احيانا تلاقي النيوكليس دي بتنقسم ثلاثه اربعه بيسموها مالتي بولر مايتوزس. اخر احصائيه سنه 95 لقوا ان الخلايا لما تكون اكبر النيوكليس بتاعتها اكبر واغمق وفيها مايتوزس اب نورمال قوي بيبقى العيان ده البروجنوز بتاعه سيء جدا. انما الخلايا لو اصغر شويه النيوكلاي ايه هاديه شويه وحتى لو فيها مايتوز بس شكل المايتوز مش عجيب قوي, يعني المايتوز العادي اللي احنا بنشوفه, بيبقى البروجنوز الى حد ما احسن. يبقى اول بارامتر للبروجنوز از ذا ديجري اوف سيل انابليزيا, وثاني بارامتر از ذا ستيج اوف ذا تيومر. لما الاقي التيومر كده غير لما الاقيها مخترقه الكبسول, غير لما الاقيها بعت البروجنوز ده, غير لما الاقيها بعت بلاس تست. ولذلك هناك كيورابل كيس, يعني النهارده لما يكون الستيج واطيه والانابليزيا هاديه ممكن العيل ده بعد ما نعمل له عمليه يخف بالكامل. فالكيس ار نوت اولويز هوبليس. افريكتو مش صعب. ها طبعا لو كان يلف لو بايلاترا يبقى هوبليس. طيب ادي بالنسبه لاول تيومر اللي اسمها نيفروبلاستوما. التيومر الثانيه وبالمناسبه النيفروبلاستوما از نيفر ارير تيومر, يعني كل يوم بنشوف التيومر الثانيه وهي ورم من الاورام المهمه جدا جدا جدا. وعلى فكره الورمين دول يعتبروا من الاورام المهمه لان عندكم فيهم جارز في المتحف وسلايدز, يعني بتشوفوهم عملي كبروس ومايكروسكوب. والدكتور عايز دايما تحب الحاجات اللي فيها البروس والمايكروسكوب بتاعهم ورم. لو جينا بقى للرينال سيل كارسينوما, طبعا دي مالجنانت تيومر طالعه من الرينال تيبيول, ادي اول حاجه. ولانها كارسينوما وليست امبريونيك تيومر فهي بتطلع في الالدر اللي اضافش يعني سن 40 50 60 سنه, يبقى دي مالجنانت امبريونيك تيومر ودي مالجنانت تيومر ارايزنج فروم ذا رينال تيبيولز. ودي بتطلع في الشيلدرن ودي بتطلع في الاولد ايج. والجروس بيكتشر يعني هاخد نقطه قصاد نقطه. الجروس بيكتشر بتاعه الرينال سيل كارسينوما هي تعتبر من عجيب الدنيا الثمانيه، هتحط دي عقوبه ثامنه، لان التيومر دي رغم انها بتطلع من الرينال تبيول زياد، يعني لو الكيدني كده وسالت واحد فيكم اين توجد الرينال تبيولز، الرينال تبيولز دايما موجوده في كل حته، هنا كل حته، الا ان التيومر دي ولسبب مجهول تطلع من الرينال تبيولز جاست ات وان بول، يا تطلع من الرينال تبيولز فوق قوي يا تحت قوي، من النص دي حالات نادره جدا. فديس از وان اوف ذا فيري رير، والحقيقه الناس يعني حاولت تفسر هذا البيهيفير العجيب لهذا الورم حتى هذه اللحظه نو بودي كود دو. طيب لما تطلع التيومر هنا يبقى ادي في الجراس بيكتشر اول نقطه مهمه كي وورد نايت ارايزز ات وان بول، دي نقطه مهمه جدا تطلع هنا او هنا. النقطه الثانيه بقى از ات جروز، هي بتكسباند كثيرا ثم بتنفلتريت في النهايه، يبقى لو التيومر دي بتجرو هي بتوصل في الحجم بتاعها من 2 سنتي اب تو 30 سنتي، لكن وهي بتجرو بتكمبريس الكيدني الناحيه الثانيه، انطلقت من الابر بول تكمبريس الكيدني عند اللور بول، وانطلقت من اللور بول تكمبريس الكيدني الناحيه الثانيه بهذا الشكل. تعال اوريك التيومر دي مثلا بعد 4-5 سنين، ادي الصغنطاطه دي كده كبرت جدا بقت قد كده، ادي التيومر اهي، كل دي بقت التيومر، كل ده الورم خلاص. طيب هي بتجرو بتكمبريس الاول، فتبص تلاقي الكيدني دي كلها بقت كومبريست الناحيه دي كده اهي، دي الكيدني اهي، هي دي